الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال الشيخ في مرتبة المكاشفة يعني: وأما الدرجة الثالثة فمكاشفة عين لا مكاشفة علم، وهي مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى التذاذ أو تلجئ إلى توقف أو تنزل إلى رسم أو تنزل إلى رسم، وغاية هذه المكاشفة المشاهدة. قال قوله في الدرجة الثالثة مكاشفة عين لا مكاشفة علم، أي متعلق هذه المكاشفة عين الحقيقة. وليس أنها العين المبصرة الجارحة، مكاشفة عين يعني كشفت له عين الحقيقة، عين حقائق الإيمان التي بينها الله عز وجل في كتابه، كأن قال كأنه يراها، أصبح بالنسبة إلى قلبه كأنه يرى هذه الأمور الغيبية في بداية الخلق والنهاية، في بداية الأمر ونهايته، في شهود آثار الأسماء والصفات، في الإيمان بال الملائكة والكتب والرسل، كأنه يشاهد ما وقع منهم. يقول: بخلاف مكاشفة العلم فإن متعلقها الصورة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية. الإنسان يعني يرتسم في ذهنه صورة توافق الحقيقة، لكن يعني واحد مثلا قلت لك أنا في عربية مرسيدس لونها أزرق سماوي، أنت شفت العربية دي، لكن أنت ارتسمت في ظهرك في ذهنك صورة دلوقتي لهذه السيارة مثلا. نقول لو كان واحد بقى شافها مثلا مرة وبعدين جه تذكرها وهي في نفسه، فهو قد وصل إلى إيه؟ إلى حقيقتها، مش بيرسمها من خيال موافق لواقع، مش بيرسمها من مجرد ذهن موافق لواقع، لا، ده في كأنه يشاهد. يقول: فكشف العلم أن يكون مطابقا لمعلومه، وكشف العيان أن يصير المعلوم مشاهدا للقلب كما تشاهد العين المرئي. الإنسان درجة اليقين تصل إلى أن يكون كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، يصبح المعلوم كأنه مشاهد للقلب كأنما تشاهده بالعين. يعني لو شاهده بالعين يبقى يعني يكاد يصل إلى نفس الدرجة كما لو شاهده بالعين. ليه بنقول كأنه؟ عشان سيدنا إبراهيم قال إيه: قال الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. إذن في درجة المشاهدة بالعين أكثر من درجة الإيه؟ اليقين التام بالقلب. وكشف العين أن يصير المعلوم مشاهدا للقلب كما تشاهد العين المرئي. ومن ظن أن ومن ظن من القوم من القوم من الصوفية أن كشف العين ظهور الذات المقدسة لعيانه حقيقة فقد غلط أقبح الغلط، بل هذا ضلال مبين. يعني يوشك أن يصل إلى ما هو أشد من ذلك، يوشك أن يصل إلى الكفر، أن يدعي أنه يرى الله يقظة في بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إن ترون ربكم يوم القيامة، هل ربنا يوم القيامة؟ لم يقل أحد أنه يرى الله عز وجل في الدنيا جهرة من الصحابة. ما وقعت لموسى صلى الله عليه وسلم حقيقة هؤلاء أنهم يفضلون أنفسهم على الأنبياء، هذا لازم القول، أنهم يفضلون أنفسهم على موسى صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن عباس: أتعجبون أن تكون الرؤية أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا رؤية، وهذه رؤية بالقلب. هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين، ونفت عائشة رؤية البصر وقالت: لقد قف شعري مما قلت. عندما ذكر بعضهم لها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد لقد قف شعري مما قلت، أنكرت واستدلت بقول الله عز وجل: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فتخيل هؤلاء الذين يقولون، ماذا تصنع عائشة رضي الله عنه معها؟ وابن عباس قد رأاه بفؤادي ولم يثبت رؤية البصر، ده في حق النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره. فما ظن هؤلاء يثبتون لأنفسهم ولمشايخهم رؤية البصر عيانا في الدنيا؟ ما هذا من الضلال. ولا معلوم أن النبي يعني مخالفته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أحسن أحواله أن يكون صادقا ملبوسا عليه، فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قط، وقد منع منه كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم. بس أن يكون صادقا ويصل إلى هذا الحد ملبوس فيه نظر، بل الظاهر أنه يعني إذا ادعى أنه رأى الله سبحانه وتعالى بعينه في الدنيا فهو ضال مبتدع، ليس صادقا ملبوسا عليه. يقول: أحسن أحواله لو تصور. يقول: وقد اختلف السلف والخلف هل حصل هذا لسيدي ولدي آدم صلوات الله وسلامه عليه، فالأكثرون على أنه لم يرى الله سبحانه. وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا من الصحابة، وده صحيح لأن ما حدش نقض هذا الإجماع. حتى ابن عباس رضي الله عنه إنما قال إيه؟ رآه بفؤاده، ولم يقل رآه بعينه. والروايات التي فيها إطلاق قال رآه رآه رآه رآه أيضا بقلبه، تحمل هذا الرواية المقيدة رآه بفؤاده مرتين. وبعدين الجمع ممكن بين قول عائشة رضي الله عنها وبين قول ابن عباس، فيجب الجمع. وإن كان لا يضلل من قال برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، لا يضلل، لكن يخطأ. أما أن يدعي إنسان مع هذا الخلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وترجيح أنه لم يرى أنه يرى ربه بعينه في الدنيا، فهذا ضلال مبين. قال: فمن ادعى كشف العيان البصري عن الحقيقة الإلهية فقد واهم وأخطأ. وإن قال إنما هو كشف العيان القلبي حيث يصير الرب سبحانه كأنه مرئي للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه، فهذا حق وهو قوة يقين ومزيد علم فقط. نعم، قوة يقين ومزيد علم فقط. نعم، قد يظهر له نور عظيم فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية وأنها قد تجلت له، وذلك غلط أيضا. فإن نور الرب لا، إن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء، لا يعني لا يتحمله شيء في هذه الدنيا. ولما ظهر الجبل منه أدنى شيء، قال أنس مثل هذه، قال ساخ الجبل وتدكتك، يعني وقع في الأرض وانهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء. يقول هذا النور الذي يظهر للصادق، الذي يظهر للصادق ممن يعني قد يظن ذلك، اللي هو ابن القيم يقول الصادق ملبوس عليه، هو نور الإيمان الذي أخبر الله عنه في قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح. أو يكون النور الذي يظهر للصادق اللي هي المكاشفة الحقيقية، اللي هي مكاشفة عين التي يتكلم عنها، هو نور الإيمان. ده كلام حسن جميل، ده مش مقصود به للصادق اللي هو الملبوس عليه، ده للصادق الصادق الذي تحصل له مكاشفة العين. الله أعلم. يقول هو نور الإيمان الذي أخبر الله عنه في قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال ابن أبي بن كعب مثل نوره في قلب المؤمن، هذا نور الإيمان في قلب المؤمن. فهذا نور يضاف إلى الرب ويقال هو نور الله، كما قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول ويقال هو نور الله كما أضافه الله سبحانه إلى نفسه. بس الإضافة دي مش إضافة إيه؟ صفة، لأن هذا النور يقوم بغيره، هو في قلب المؤمن، هو نور الله في قلب عبده المؤمن. فنور الله بهذا الاعتبار إضافة تشريف وتكريم، مثل ناقة الله وبيت الله. يقول المراد نور الإيمان الذي جعله الله له خلقا وتكوينا، كما قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا النور إذا تمكن من القلب وأشرق فيه وفاض على الجوارح، فيرى أثره في الوجه والعين، ويظهر في القول والعمل، وقد يقوى حتى يشاهده صاحبه عيانا، وذلك لاستيلاء أحكام القلب عليه وغيبة أحكام النفس. قد يشاهد بعض ما أخبر الله عز وجل به عيانا، يشاهد القلب ذلك، وقد يظهر بعض الأمر للعين المبصرة، لكن بشرط أن ذلك ليس متعلقا بالله سبحانه وتعالى. يعني أنه هو ممكن إنسان يشوف الجنة، يشوف الملائكة، نعم يمكن أن يرى الملائكة، وقد رأى أسيد بن حضير رضي الله عنه مثل الظلة نزلت الملائكة تستمع قراءته، فهذا يمكن أن يقع. وقد سمع عمران بن حسين تسليم الملائكة عليه. لكن المقصود أن نور الله في قلب عبده المؤمن، ده نور مخلوق، هو نور الإيمان بالغيب الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يقول والعين شديدة الارتباط بالقلب تظهر ما فيه، فتقوي مادة النور أو فتقوى مادة النور في القلب ويغيب صاحبه بما في قلبه عن أحكام حسه بل وعن أحكام العلم، فينتقل من أحكام العلم إلى أحكام العيان. امسك قوة مادة النور في القلب، هل تؤدي إلى غياب أحكام حسه؟ هي دي القضية التي هو المفروض غياب النفس مش غياب الحس. غياب النفس يعني غياب الصفات القبيحة، غياب النفس الأمارة بالسوء، الفناء المطلوب أن تفنى الأمراض من داخل قلب الإنسان، أن تفنى السيئات التي داخل نفس الإنسان، وليس أنه يغيب عن الحس. ولا توجد أشياء اسمها يغيب عن أحكام العلم، بل أن يكون معه حكم العيان موجود مع بقاء حكم العلم، بل هو مطابق له يؤكد صحة معلومه، وليس أنه يغيب عن أحكام العلم إلى أحكام العيان. هذا الكلام خطير للغاية وليس سديدا بهذا يعني بهذه الطريقة. قول وسر المسألة أن أحكام الطبيعة والنفس شيء، وأحكام القلب شيء، وأحكام الروح شيء، وأنوار العبادات شيء، وأنوار استيلاء معاني الصفات والأسماء على القلب شيء، وأنوار الذات المقدسة شيء وراء ذلك كله. هذا كلام يعني سديد، أن كل شيء له نور في القلب وأثر في القلب. يقول في هذا الباب يغلط فيه رجلان، أحدهما غليظ الحجاب كثيف الطبع والآخر قليل العلم، يلتبس عليه ما في الذهن بما في الخارج. ونور المعاملات بنور رب الأرض والسماوات. هو يريد أن يقول أن ما يراه هؤلاء من نور إن لم يكن عندهم علم يلتبس عليهم ويظنون أن النور الذي رأوه هو نور الله الذي هو نؤية الذات لقلة علمهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لم ير ربه سبحانه وتعالى بعينه، وموسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لم ير ربه سبحانه وتعالى وقال لن تراني، فكيف يمكن أن يختلط هذا على إنسان؟ لو كان إنسان يقرأ القرآن ويعلم السنة لما تجرأ على أن يدعي لنفسه ما لم يكن للأنبياء صلوات الله وسلم عليهم أجمعين. نور نشأ، ونور ده يحصل في القلب اتضاح الأمور، لا ممكن توصل للعين. العبادات ما هو العبادات لها أثر بالتأكيد عنده، ولو كان واحد على سبيل المثال ليس فقيها ولكنه رجل عابد. يعني هضرب مثل كده والناس كلها تقول عليه إن ده رجل نور الدين محمود المجاهد في سبيل الله الصوام القوام فاتح 50 مدينة من الصليبيين، منزلته في العلم إيه؟ وإنما كان هو متابعا لعلماء زمانه، ولا شك على علم صحيح، بس هو العلم ليس الذي يستطيع التمييز به بين كل شيء. أنه أمر بضرب طبلخانة عندما نامت زوجته مش عارف مين خان عن صلاة الليل، أمر طبلة عشان يصحوا الناس لصلاة قيام الليل، هذا بلا شك نقص. ولكن في هذا لا شك أن العبادة لها أثر، ولكن حدود الأمر بقى، إن الأمر ده إن هو القليل العلم ده إذا كان علمه قليل جدا مش يعني هيلتبس عليه الأمر. لأنه شدد في العبادة ويعني حصل له بسبب ذلك الاختلاط. شاهد الملائكة. غير كده يمكن أن يكشف له، يمكن أن يكشف له يعني أمر غير ممتنع عن رؤية شيء بعيد. ممكن يشوف حاجة على مسافات طويلة بتحصل دلوقتي. سرية الجبل حصل في السماع. سرية الجبل حصل في السماع. ولو صححنا بقى، بس الرواية مش كده اللي ذكرها الشيخ حامد الفيقي، انه اخذته سنة من النوم، وبرضه هتبقى رؤية بالقلب انه شاف منامه. ولكن ده امر ممكن يحصل للانسان انه يكشف له عن امر يقع، يعني ها يقع الان، يقع دلوقتي، يقع حالا في وقت معين. على اي الاحوال هذا امر يعني ليس ممتنعا في امر كرامات الاولياء. يقول هذا الباب يغلط فيه رجلان، أحدهما غليظ الحجاب كثيف الطبع، ينكر وجود النور في القلب وينكر إمكانية وجود يعني الكرامات في هذا المقام، وآخر قليل العلم يلتبس عليه ما في الذهن بما في الخارج، ونور المعاملات بنور رب الأرض والسماوات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قوله ولا مكاشفة الحال، هو يقول لا مكاشفة العلم ولا مكاشفة الحال. ولما قرن العلم والحال، مقصود بالعلم اللي هو الصورة الذهنية عن حقائق الإيمانية، يعرفها مظبوط، يعرف يتكلم عنها مظبوط. الحال بقى تأثر القلب بهذا الأمر الإيماني الغيبي، يعني واحد تصور أمر القضاء والقدر وأتقن المسألة دي صورة علمية، وعارف أن الله عز وجل علم وكتب وأراد وخلق أفعال العباد، دي صورة علمية وصورة منضبطة بالأدلة الشرعية ونحو ذلك. وواحد تاني تأثر قلبه بهذه المراتب من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وأصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هو الرسول ما أخبرش، ما قالوش اعلم أن الإيمان بالقدر يتضمن إيمان بالقلم وبالصحف، وأن القلم قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ما قالش كده. بس ده جابها في صورة حال إنسان تضمنت صورة العلم الحقيقية. الرسول صلى الله عليه وسلم جابها في صورة أثر هذا الأمر، وهو أنه إذا علم ذلك هيكون حاله إن البشر كلهم لو اجتمعوا لم على نفعه لم ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له. لا شك أن هذا يختلف كثيرا جدا عن واحد هيقول أعلم أن الله قد كتب مقادير الخلائق فقط، زي بالضبط كده: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كمل بقى، دي سورة العلم مش كده، سورة الحال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون الناس بالبخل. إنسان أتاه شيء مما يفرح شاهد أن هذا عطاء الله قبل أن يوجد وقبل أن تخلق الخليقة، فلذلك لم يصر فرحه بهذه الدنيا التي وصلت له، لم يحصل له هذا الفرح لشهوده القضاء والقدر. شاهد الأمر عندما نزلت به مصيبة، شاهد أن الله قد كتبها في اللوح المحفوظ، حصل له من الصبر والرضا التام، لم يأس على ما فاته، لم يستشعر أن المال ماله، لأنه يعلم أن أجله مكتوب ورزقه مكتوب، وبالتالي سهل عليه أن يتصدق، ويعني سهل عليه أن ينفق في سبيل الله عز وجل. والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. المختال ده اختيال لأنه هو حاسس بكمال نفسه. طب اللي شهدها في العدم المحض وشهدها قد أعطيت هذا العطاء، يبقى منين هيختال ومن هيفتخر؟ فتزول من قلبي هذه الأمراض بشهود القدر. فده بقى مكاشفة الايه الحال. بيقول لا، ده مكاشفة العيان بقى أشد للقلب بقى. تبقى الأشياء كائن يعني للقلب لو هو فاضل بس السنة اللي فرق بين العين والقلب. بمعنى ان هو لو كان نقول انه لو شافها مش هيزيد يقينه، بس لسه طبعا بلا شك لو شافها هيزيد يقينه، بس اوشك جدا الى هذه الدرجة ان تعبد الله كأنك تراه. وفي كل حقائق الإيمان بقى، في القضاء والقدر، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالكتب، قلت لكم زي المرة اللي فاتت إنه كأنه مع سيدنا موسى ساعة ما بيلقي العصا، وإن التعابين بتاعة السحرة وأكلتها مرة واحدة، كأنه شاهد الموضوع ده. ده حاجة بتهز كيان الإنسان لو هو في الحقيقة. تخيل واحد شاهد الحقائق دي، بيشاهدها كده قدام عينيه وهو مؤمن، بلا شك ده يوم من أيام الله عز وجل، حاجة عظيمة جدا. وهو بينفلق البحر بضربة من موسى عليه السلام، كأنه حاضر، كأنه هو حاضر بقى في كل المشاهد التي مضت. يؤمن بالأنبياء، إيمانه بالرسل بقى متعلق بقضية صفات الرسل الكريمة. إيمانه بالقرآن مع كل آية يظهر له من أنوارها وحقائق الإيمان التي فيها، ده كل آية ممكن يبقى فيها معاني عظيمة جدا تتضح للقلب بدرجات متفاوتة. علم ده بيعرف تفسيرها ومعناها على الصحيح، حال تأثر بها، مكاشفة كأنه يرى هذه الحقائق التي وردت في الآية. ده إيمانه بالقرآن وما تضمنه كذلك عن الكتب السابقة. يقول مكاشفة الحال هي المواجيد التي يجدها السالك بوارداته حتى يبقى الحكم لقلبه وحاله. قلنا مرات عديدة ما فيش نزاع أساسا بين العلم والإيه والحال، ولكن علم ويرتقي إلى الحال، ويرتقي إيه مبنيا عليه، مش إن هو تهد جدرانه، يعني أقصد تهدت أركانه أعمدته. ده لو كده هيتهد فوق دماغه بالظبط كده، عمارة بتبني عالي قوي قوي من هي غير ايه غير اساس، او لو جه لما جه يبني اللي فوق راح جاي هدد العمدان. لا، ده العلم لازم يفضل ايه موجود، هو ده العمدان، ولما يجي البناء بعد كده يرتفع، بيرتفع ثابتا على العلم، متضمنا له، ليس منازعا له، ليس ان البناء الاعلى هد الاعمدة اللي تحت وشرخها، لان ده معناه انه يوشك زي العمارة اللي تهدت النهاردة دي. العمداء مفيش أساسات قوية، كل ما تعلى كل ما إيه بتوشك وأنت نهار، لأن ده يؤدي بالهدم إلى متاعته. اللي بيعمل معركة بين العلم والحال مثاله زي واحد بنى عمارة من غير أساس، أو إن هو العمارة دي لما عليت قوي وزادت كسرت أو شرخت أو أضرت بالأعمدة. لكن احنا بنقول اصلا مفيش منازعة، البناء الصحيح ان الاعمدة قوية وقائمة والبناء بيرتفع بيها، فهو بيبقى عنده علم وبعدين حال وبعدين مكاشفة. يقول وهي مكاشفة لا تذر سمة تشير الى الالتذاذ. احنا شرحناها المرة اللي فاتت، انا اتمنى كده ان حد يقول لنا اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. اللي هي الحته بتاعت مكاشفه لا تذر سمه تشير الى الالتذاذ، هتجيبها من المكتوب؟ صعب غير المكتوب، مش كده؟ احنا هو ابن القيم هشرحها على كلام تاني دلوقتي، بس اللي احنا المره اللي فاتت ان هو هذه المكاشفه ليست لها لا تترك علامه على انه يلتذ بان له مكانه. لان لما الواحد يحس ان هو حصلت له حاجه ما حصلتش للناس، ما بين حالين، حال استعلاء وحال انكسار تام لله عز وجل. فالالتذاذ اللي هو من نوع الاستعلاء ده ان انا فوق الناس دي كلها، وبين ان ربنا اجتباني واكرمني واعطاني ما لم يعطي غيري من الناس. الفرق بينهم زي الصراط كده شعرة. المكاشفة دي لا تبقي للنفس نصيب وحظ. الحقيقة ان الشعور بالاستعلاء ده الجزئي او في هذا الحال هو بقية من بقايا النفس، النفس الأمارة بالسوء اللي عايز تاخد نصيبها وحظها، واللي ده في كل العبادات ده هو وهو بينفق مبسوط انه بيدي، وهو بيصلي مبسوط انه هو قرى 5 أجزاء. ما هو دي نقطة خد بالك، يعني ممكن الإنسان يحصل له ذلك. وبين واحد حصلت له بقى مش بس قراءة 5 أجزاء، ده هو حصلت له أنواع من المشاهدات. بس في الحقيقة مع كمال الفقر إلى الله عز وجل وشهود كمال فضله سبحانه وتعالى لم تذر سمة علامة تشير إلى أنه يتلذذ بكونه يعني صاحب مقام. هو هو هو هو هو هو فرح بفضل الله وبرحمته، بس مع شهود أن المنة لله وحده لا شريك له وكمال الفضل له وحده لا شريك له. مش لاقيها؟ فاحنا قلنا يفرح، بس ليس تشير سمة إلى التذاذ من النوع الذي ذكرنا. هو ابن القيم بيحملها بقى على طريقتهم في أمر الفناء بأنه خلاص ما أصبحش لها لذات جسدية خالص. يقول يريد أن هذه المكاشفة تمحو رسوم المكاشف، الرسوم اللي هي الذات نفسها شعوره وحسه، زي ما قلنا أنه هو حيغيب بما في قلبه عن أحكامه حسه. وقلنا الموضوع ده مش مأمور به أساسا ولا مطلوب أن الإنسان يغيب عن أحكام الحس. يقول فلا يبقى منه من الرسوم من رسوم المكاشف ما يحس بلذة. يعني الموضوع ده طير من عنده لذة الأكل والشرب والجماع والفلوس والدنيا كلها وراحت خلاص. ده تفسير ابن القيم. يقول فلا يبقى منه ما يحس بلذة. الحقيقة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر عمره عليه الصلاة والسلام يأكل ويقول إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وزوجاته عليه الصلاة والسلام لم يمتنع من الاستمتاع بهن رغم كل المكاشفات التي كان يعني تحصل له. فلذلك بنقول إيه، إن لا يبقى منه ما يحس بلذة حسية يعني. فإن الأحوال يقول الأمر ده مش مطلوب مش مأمور به وما ينافيش أساسا، لأنه ساعة وساعة، وان هو الساعة اللي في الحلال بدون حرام دون ان تشغله لا تمتنع ان يصل باسرع ما يمكن الى درجة المكشفة بعدها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة لو انكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي في الذكر لصفحتكم الملائكة على فروشكم. بالتأكيد ان في نقص ساعة معافسة الازواج والاعمال والاولاد، ولكن هذا ليس منافيا لوجود درجة المكاشفة، إلا أن يقصد أنها ساعة حصول المكاشفة بتنسي كل حاجة. أو ده حقيقة طبعا، الإنسان الذي حصل له من القرب من الله إلى أن يستشعر كأنه في الملأ الأعلى، أو مش هيفكر لا في أكل ولا في شرب، ولا ولو كان عطشان يلاقي نفسه مش عطشان، ولا وعمره ما هيفكر في لذة جنسية ولو بالحلال في اللحظة دي. لكن ده مش منافي انه يكون في لحظات اخرى كذلك. ده في التفسير اللي ذكره ابن القيم الذي يظهر من سياق كلام الرجل في الدرجة الثالثة خصوصا كلام الشيخ رحمه الله، ان الكلام متعلق بانواع من اللذة المتعلقة بالمشاهدة. بسمعها بقى انت عملت ده لقيتها شو ده اللي نقوله صح. هو ده مرد. هو ده طيب ماشي. تلذذ الإبليسي ده اللي هو الكبر اللي هو الاستعلاء، تلذذ ما رده إلى وجود نفس أمارة بالسوء لها شهوات باطنة، لها شهوات أسوأ من الشهوات الظاهرة. يقول إن هذه يريد أن هذه المكاشفة تمحو رسوم المكاشف، تمحو ذاته يعني أو شعوره بذاته، فلا يبقى منه ما يحس بلذة، فإن الأحوال والمواجيد لها لذة عظيمة أضعاف اللذة الحسية، فإن لذتها روحانية قلبية، والمكاشفة العينية تغيب المكاشف عن إدراك تلك اللذة، والسمة هي العلامة، فالمعنى أن هذه المكاشفة لا تذر له علامة تدل على لذة، يعني خلاص فقد اللذة خالص. وهذه هل هذه مقام يبقى فيه الإنسان على الدوام؟ هل هذا أمر مطلوب؟ نقول لا، ليس مطلوبا، لأن زي ما قلنا الرسل الكرام صلوات الله وسلامه أجمعين إلى آخر إلى سنهم الكبير، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنده 103 سنة يذكرون ذلك، وولد له إيه؟ إسحاق. أو هو بيذكرون، المهم يعني قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، أو 93 أو نحو ذلك. المهم يعني إذا كان يعاشر أهله إلى هذه ليه؟ إلى هذه السن، ده ابنه، مش إن هو حملت من هواء، يعني هي حملت منه. وسيدنا زكريا كذلك، ده ابنه يحيى، وهناك أصلحنا له زوجة، يعني رأى وأنه بلغ من الكبر عتية، إلا أنه إيه؟ إلا أنه كان يعاشر أهله. فهل من المطلوب الإنسان ما يكونش ولا يشعر باللذة في الطعام والشرب؟ مش مطلوب الأمر ده يوصل له. هي المشكلة الحقيقية اللذة الأخطر هي اللذات الإبليسية. فالفناء الذي هو المطلوب فناء النفس. إيه النفس دي؟ اللي هي النفس مين؟ الأمارة بالسوء. المطلوب فناء الأمراض، المطلوب فناء ما لا يحبه الله من قلب الإنسان. قول أو تلجئ إلى توقف، يعني لا تذر له بقية تلجئه إلى وقفة، فإن البقية التي تبقى على السالك من نفسه هي التي تلجئه إلى التوقف في سيره. يعني هيجيله لحظات يفكر حمشي في السكة دي، أنا مش حمشي، ده مستحيل، انتهى الموضوع، ده هو ما عندوش احتمال أنه ممشيش في السكة دي. فما إيه اللي بيخليه بيقول لك اللي يخليه توقف، تلجئه للتوقف؟ احتمال ان هو يقول هيحسبها تاني، هكسب ولا هخسر، هيبقى فيه مصايب عليا ولا ايه؟ لا، ده خلاص، ده وصل الى مرحلة يا عبد الله كأنه رأي يستحيل انه يتراجع، يستحيل انه يتوقف. ولا تنزل الى رسم، يقول اي لا تنزل هذه المكاشفة على من بقي فيه رسم حجاب بينه وبين هذه المكاشفة، فإنها بمنزلة نور الشمس، فلا تنزل في بيت عليه سقف حائل، فإن الرسم عند القوم هو الحجاب بينهم وبين مطلوبهم، والرسم هو النفس وأحكامها وصفاتها، وهذه المكاشفة إذا قويت واستحكمت صارت مشاهدة. ولذلك قال وغاية هذه المكاشفة مقام المشاهدة، اللي هو الباب الذي يأتي. لا تنزل على رسم، تنزل إلى رسم مش على رسم، يعني فكرة هو فسرها تنزل على، وهي مكتوبة تنزل إلى رسم. صح، إن هذه الأمور يعني عندما يصل في العبادة إلى درجة أنه يعبد الله كأنه يراه، وتحصل له هذه المكاشفة، لا يبحث عن رسوم، ولا يمكن أن يقبل أن ينزل إلى مرتبة البحث عن رسوم. يعني إيه رسوم بقى؟ يعني أشكال وهيئات ووضع معين. ما هو أهل الدين عندهم أوضاع اجتماعية، مش بس أهل الدنيا، يعني يعني أهل الدنيا أوضاع اجتماعية إيه؟ بالعربية والشقة والفلوس والمنظر والبدلة والمحمول الغالي والوظيفة والوزارة والرئاسة والملك والهبل ده كله. وأهل أهل الدين عندهم أوضاع ورسوم، عندهم أوضاع ورسوم، الأتباع والأشياع والناس اللي عمالة تبوس الإيدين والرجلين والبتاع والهم ده الآخر، والعياذ بالله. أما دي كلها إيه؟ كل دي رسوم. اللي وصل إلى درجة المكاشفة عمره ما حينزل إلى رسم، عمره ما حيدور على ده، زي ما هو ما توقفش ولا عنده احتمال توقف في السير إلى الله وفي العبادة وفي الانشغال عنه سبحانه وتعالى بشيء آخر، ولا عنده التذاذ من أنواع اللذات بقى، سواء كانت لذات إبليسية أو لذات حسية ساعة المشاهدة، لذات حسية ساعة المشاهدة، ساعة ما يأتيه هذا الأمر أو ساعة المكاشفة، ولكن في نفس الوقت هو أو نقول ومع يعني هذا شيء ثالث، وهو أنه لا يبحث ولا يمكن أن تنزل المشاهدة إلى أو المكشفة إلى أنواع من الرسوم والهيئات والأوضاع التي هي في الحقيقة من حظوظ النفس، واللي إن الناس دول هيقول إيه وضعي، هم مش مقدريني ولا مقدريني، ولا عاطين لي حقي ولا مش عاطين لي حقي، ولا أنا منزلتهم منزلتي عندهم شكلها إيه، كل الكلام ده وارد. يعني واحد هيقولوا عليه قاضي القضاء وأعلم العلماء وشيخ البلاد ومفتي الديار وكذا وكذا، والناس دي كلها رسوم أشكال، وأحيانا بقى تبقى أشكالها إيه، أشكالها إن هو الهيئة اللي بيسير عليها، اللبس اللي بيلبسه لازم يلبس بتاع العمة لو مش مظبوطة، والبتاع والغطرة لو مش مظبوطة مثلا، يعني زي ما قلنا إن ممكن إن هذه الأشياء تبقى ليست إيه، ليس لا يمكن أن تنزل إليها المشاهدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عليك الرابع واحد. علي هو الرابع. علي هو الرابع بقول لك. يعني أبو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان وبعدين علي. فهمها بقى. كفاية كده. أيوة. أن يستشار. هل ده لا ينافي الرسول على الرسم؟ ماشي. بس ممكن يكون ده نقص. زي سارة كده. سارة لما غارت نقصت. مع إن حاجة طبيعية جدا. مش عايز أقول لك حقها تغير، بس إيه. والدة الشيخ سعيد صابر توفيت رحمه الله. والجنازة غدا صلاة الظهر مسجد التقوى هنا مسجد. لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء أجل ثم فاصبر واحتسب. والشيخ حاضر الدرس كمان، ربنا يحفظك يا سعيد يا رب. بقول ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه يا رب، ربنا يرحمها رحمة واسعة. بكرة درس في منيا القمح وكفر شكر، وخطبة الجمعة في الخلفاء إن شاء الله، وفي ندوة في مسجد الرحيق المختوم المغرب، اشتراك مع الشيخ أحمد فريد، ندوة من المغرب بعد العشاء. روي أن الإمام أحمد أنه رأى الله في المنام، شرحناها مرات أنها مؤولة، ليست رؤية قلب، أن الله خلق الرؤية في قلبه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك، بل هي بمعنى رؤية أمر عظيم أو نحو ذلك. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل بقلبه أنه رآه رأي العين بقلبه مثل ما يرى في المنام؟ قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. رجل له راتب شهري ثابت أكبر من نصاب الزكاة، يعني عنده ياخد 5000 جنيه في الشهر، 10000 جنيه في الشهر، يحسب زكاة ماله ازاي؟ أول ما قبض 10000 جنيه صرف منهم، المهم ما ينزلوش عن النصاب، اول ما ينزل على النصاب ينقطع الحول لغايه ما يجي له 10000 اللي بعديهم، اللي هيفترض ان هو بيصرف 7000 جنيه في الشهر، وهنقول النصاب 3600. احنا عايزين حد كل يوم يجيب لنا اسعار الفضه والحاجات عشان نبقى عارفين النصاب. لو هنقول الفضه ب 6 جنيه 3600 مثلا، المهم ان الراجل ده صرف 7000 جنيه، فاول فنزل النصاب عن الايه، عن الحول، هو حوش في الشهر 3000 جنيه، نزل عن نزل المال عن النصاب يبقى انقطع الحول. جه الشهر اللي بعديه في السفر خد الايه 10000 جنيه، ملك نصابا في اول ايه، في اول سفر، ماشي كده، يبقى بقى معاه كام؟ 13. صرف 7 يبقى لسه فوق النصاب، يبقى ميعاده امتى؟ واحد سفر اللي بعديه، ماشي كده. قاعد يحوش ويصرف مرة وينزل مرة، والمهم انه كله فوق النصاب، طالع نازل فوق النصاب. يبقى واحد صفر هيطلع على الموجود عنده 2.5%. ان شاء الله كان لسه قبضهم بدروها له، بدل ما يقبض مثلا واحد صفر وقبضها 29 محرم، بقت خلاص بقت لازم على الموجود. ايوه الرصيد الاخير الباقي بعد الصرف وبعد الاضافة. اذا قل عن النصاب ينقطع ويبدأ حساب الحول من ايه، من ساعة ما اكتماله مرة تانية. للأسف تم الموافقة على كل انتخابات بوضع المرأة في النصف الأول من القوائم. نسأل الله أن يخزي من خذل الدين ومن كان حربا على شرع الله سبحانه وتعالى. الإخوان طبعا، لا بالخيانة ونقض العهد للأسف الشديد. حسبنا الله ونعم الوكيل. موقف الحزب كان رافض. طبعا انا اقول امراه واحده خير من 10 رجال يهدرون يعني كلمتهم ولا يفون بعهدهم، وخير من 100. ولو امراه تلتزم بهذا من باب درء المفاسد، لكن القضيه في الحقيقه حاجه حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا دستوريه والله، ده الليبراليين دول الليبراليين ولا بيدوروا على دستور ولا بيدوروا على ولا ليس الا الاهواء، لا دول ولا دول، لان ده دستوريا خطا. مفيش حاجه اسمها في الدستور، الدستور كله من اول لاخر مفيش حاجه اسمها تمييز ايجابي. بيقول مفيش تمييز خالص، انا بطالب بتمييز ايجابي للملتحين والمنقبات، ميز اساتذه الجامعات عشان الناس مش محترماهم كويس وهي بتدي الشيوخ. اقول لك ايه، هتقعد في حاجه اسمها تمييز ايجابي؟ ده انت تقعد تميز 50 طائفه وتسميها تمييز ايجابي. وعايز اقول لك لا، هذا كلام، ده كلام فاسد والله، دستوريا فاسد. انا عارف، لكن هو بقى ديكور فعلا، كله ديكور. الكلام ان احنا هنطلع نقول ان احنا موافقين وهنصوت ضد المشروع، واذا بالتصويت تطلع ايه. انا قلت لما الاخوه قالوا لي الكلام ده، بينهم بيقولوا الكلام ده، قلت لهم بيضحكوا عليكم وهتشوفوا هيصوتوا مع المشروع. كذب، كذب للاسف ونقض العهد حاجه يعني. هذا عادتهم يا شيخ، الغلط عندنا احنا. لا مش غلط عندنا، لا عندنا احنا. انت عارف ان وانا هعمل ايه، عادتهم في الكذب والخداع، فلابد انك تكون عندك حيطه. وانا هعمل ايه، انا 50 واحد من 200 وشويه. مش كده، ما انا عارف، بس انا اعمل ايه؟ من الاخوه صوتت للرفض المشروع، بس احنا نعمل ايه؟ ما انت تقول لي انت وثقت فيه. انا ما وثقتش فيه، انا بقول لك من قبلها، وانا بقول لك بيخدعوا، انا بقول لك هينقضوا الاتفاق، هينقضوا العهد. ومع ذلك بس ما عنديش عدد يكفيني، ما عنديش العدد اللي يكفي، عشان حضراتكم لما جفوا في انتخابات الشورى كنتم مضيعين اخر ضياع، صح ولا غلط؟ حدش طلع في مجلس الشورى، الاخوه نفسها ما حدش تنتخب، وقعدتوا تقولوا ان ما لهوش لازمه المجلس ده، وادي عاقبه هذا الامر. كله، كل حاجة مترتبة على الوضع في البرلمان. الأمر ده يعني خطر جدا والله. لو تبقى مقسومة النتيجة قدرتك، نعم ممكن يبقى صح النتيجة، بس بتبقى مقسومة بين الهيئات العليا زي المجلس العسكري، بتبقى الأحزاب لها أنصبة حتى لو هيئة لا لا لا. لو خدنا بالنا وكان عندنا إحنا السنة اللي فاتت مغطين في الانتخابات 43% فقط من اللجان، سايبين 57% من اللجان بدون مراقبة علشان مش لاقين الإخوة. أنا بقول لك أهو، علشان الإخوة اللي يقول لك أنا تعبت وراحت علي النومة. لكن أنتوا لو كنتوا واقفين على كل اللجان، وإن فيها مغطين 100% من اللجان مش 43% فقط، مين اللي هيزور؟ مين اللي هيعرف يزور؟ خلينا واقفين بقى المرة دي بقى وقفة حقيقية. التزوير قادم قادم، ما عنديش أمل عندهم غير التزوير، هم سواء الليبراليين وغيرهم. فيا اما نكون موجودين بقوه، يا اما انتوا حرين بقى خلاص. ما حدش يقول لنا بقى ايه ازاي تسند قوانين مخالفه للشريعه، وازاي تخالف قوانين مخالفه للدستور. لما نشوف المحكمة الدستورية تعمل ايه. بس المحكمة الدستورية مش يعني ما نظنش يعني انها هتنصف الدستور يعني. وإلا دستوريا أسدة القانون بيقولوا هذا الكلام باطل، لا لهم يحطوا المرأة إجباري على القائمة، ولا لهم ان هم يشترطوا موضع معين لها. انت بتلزمني ان لازم المرأة تبقى نمرة 3 في قائمة فيها 6، شيء غريب والله. افترض انا عندي كفاءات انا عايز ادخلها، انا عندي كفاءات عايز ادخلها المجلس، تستطيع ان تنفذ برنامجي الحزبي، انت تدخل وتقولي لازم تكون واحدة، لازم تكون انثى، شيء عجيب، شيء لم يعني لا يوجد في عقل ولا منطق الا الاتجار بقضية المرأة. الاتجار، التاجرون، سواء الاسلاميين المتخاذلين او سواء الليبراليين اللي هم اسوأ الناس في قضية المرأة في الحقيقة. والا فقولوا لي مين اللي بيعمل المرأة سلعة؟ مين اللي بيكشف عورة المرأة؟ مين اللي بيعرضها لانواع الفساد؟ هم الليبرالية المدعية. مين اللي بيتاجر في النساء حقيقة؟ انا والله كنت بقول لما كانوا عايزين يحطوا مادة الرق دي، قلت له هو فين الرق عندنا؟ الرق موجود فين؟ في اوروبا وامريكا. قال لي يا صح، يعني اللي بينادوا بحرية المرأة هم الذين يتجرون بالمرأة فعلا، والعياذ بالله. اللي بينادوا بان سن الزواج ما بقاش لازم يبقى 18 سنة هم اللي بيسمحوا بممارسة الجنس عند 9 سنين و10 سنين و11 سنة ويسكتوا على ذلك. ما فيش تحالف طبعا، ده مستحيل يبقى في تحالف. وبعدين اصلا ده التنسيق نفسه كده يبقى في مهب الريح، لان انا حاسق على ايه صراحه؟ كنت النهارده بتقول لي حاجه، طب ما انت تتفق معايا النهارده ان انت هتأيد المرشح بتاعي وانا أيد المرشح بتاعك، وبعدين بعد كده تخون وتغدر، يبقى انا اتنازل ليه عن مقعد ادور عليه واشوف زي ما تيجي بقى، ويبقى عملت اللي عليا وعذرت الى الله عز وجل والى الله المشتكى. لكن حاسق فين انا اذا كانت الكلمه بتبقى من النهارده الصبح بطريقه وعند التصويت تبقى طريقه تانية؟ الإخوة بيناقشوا في الحزب دلوقتي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.